أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون.